وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق بالماء. الحديث الأول حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. طهور بالضم ويفتح، طهور يعني تطهير، طهور يعني الماء الذي يحصل به التطهير، والضم أولى هنا لأنه معنى التطهير، إن تطهيره أن يغسله، مثل الوضوء والوضوء، الوضوء الغسل والوضوء الماء الذي يعد للوضوء، وهكذا الطهور الماء المعد يقال بفتح، والفعل يقال بالضم طهور، والمعنى هنا يحتمل هذا وهذا، الفتح والضم، فتح لأنه هو الماء هي هو الآلة التي تطهره، والضم على أنه الفعل يعني تطهيره. إذا ولغ فيه الكلب يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذا يدل على أن الواجب أن يغسل ما ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن بالتراب، يعني بعد ما يراق فليرقه. وهذا يدل على نجاسته، ما علينا إذا ولغ فيه الكلب يراق ثم يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. وهذا يدل على خبث نجاسته، وأن نجاسته فيها زيادة على غيره، ولهذا خصت بهذا العدد. وفي رواية أخراهن أو أولاهن، ولكن الأولى أصح وأثبت، لأن ما بعدها يزيل آثارها، ما بعدها يزيل آثار التراب. فإن لم يجد التراب فالإشنان أو الصابون أو غيرها ما يحصل به المطلوب، وإن تيسر التراب الذي نص عليه النبي فهو أولى. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، في رواية أبي داود والطوافات، يعني مما يشق التحرز منه، الهر مما يشق التحرز منه، فلا ينجس له ولغ في الماء أو أكل من الطعام لا ينجسه. وفي اللفظ الآخر أنه توضأ من فضلتها ما شرب منه، من حديث عائشة رحمك الله. الحديث الثالث كذلك حديث أنس في بول الأعرابي، يدل على أن البول في المسجد أو غير المسجد طهوره التراب، طهوره الماء، يراق عليه، يكاثر بالماء والحمد لله. وفيه حسن خلق عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة لما رأوا الأعرابي يبول هموها أن يزجروه ويضربوه، فقال: دعوه، إنما بعثتم ميسرين. فلما فرغ دعاه وقال: يا إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقدر، إنما بنيت بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. ثم أمر أن يصب عليها باب السجن من ماء، فدل ذلك على أن النجاسة التي تكون في الأرض تكاثر بالماء، يعني البول أو رطوبة الغائط ونحو ذلك. لكن إذا كان لها جرم ترفع كالغائط ونحو العظام والنجسة وأشبه ذلك ترفع بها المسجد، وإذا كان من محلها رقوبة يصب عليها الماء كما يصب على البول. وفيه الدلالة على ينبغي للداعي والمعلم الرفق وعدم الشدة حتى يتعلم الجاهل برفق. وفق الله جميعا. حديث ابي قتاده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الهطل تقدمه. نعم. صلى الله عليه وبارك الله فيك. كلام بعض المحدثين في روايه في الورق انها غير محفوظه، وقول بعضهم انها غير ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، رواه مسلم الصحيح. يقول انها غير محفوظه. نعم. الاصل السلامه. روايه راس الخنزير على الكلام. هذا واضح، لان غسل التراب يحتاج الى اراقه. احسن الله. راس الخنزير احسن الله عملك على الكلام. لا، الصواب لا يقاس عليه شيء. الله عنك. الكلب خاص بالكلب، نجاسة الكلب تعم كل جسده. الله الحديث فيه الولوء، ولحق العلماء بغير الولوء مثل البول والغائط وعرقه وما أشبه ذلك وجلده. يعني لو إنسان مسح على ظهر كلبه ينجس بهذا إذا كان برطوبة، وإذا كان بعدم رطوبة إذا كان يابس لا ما يرى. صلى الله عليك. رواية وعفروه استعمل للتراب مع الغسلة، مع يعني ما تخالف أولاهن وحدهن، لأن باعتبار التراب ثامنة باعتبار من الماء سابعة. يكون عرق الكلب نجس. نجس. نعم. شيخ حفظة الله، هل يستوجب بالتراب أن يتعرض للشمس؟ نعم. الذي يطهر به التراب هل من شروط أن يكون معرض لأشعة الشمس؟ مو بلازم. لا، مو بلازم. عفو الله عنك. من أبي تأخذ حكم عفو الله عنك بمسألة عفو الله عنك الفرشات الآن، إذا كانت عليها العذرة لابد من الفرق والعصر أم يكفي رفع العذرة؟ لا بد يرفع، يصب عليها الماء يكفي بعد مثل الأرض، ما يحتاج إلى دلك وفرق. لا، مثل الأرض. الله يحسنك. ما تزال عين العذرة. الملابس تأخذ حكم الإناء بالنسبة للغسل بالمرة والتراب. نعم. الملابس إذا ولغ فيها الكلب تصل سبع مرات ومرة بالتراب أيضا مهم. هو ظاهر إذا لحشها لحس محل يغسل سبع مرات وإحداهما مثلنا. هل تزال النجاسة بغير الماء؟ هل تزال النجاسة بغير الماء كالشمس والريح؟ لا لا، الماء ما في إلا الماء. خلها من الماء. نعم. يعني لو نشرت في الشمس ما العقور والأسفل بس. نعم. كان النبي أمر بقتل الكلاب ثم نزح ذلك. الله عنك امرأة عفى الله عنك بعد 82 يوم من أسقطت. ليش؟ بعد 82 يوم أسقطت، هل يكون هذا دم اللي حصل لها دم نجاسة؟ كان فيها تحليق ونفاس يد ورأس والمعلم، ما تبين إلا دم، ما في شيء، دم فساد. توضأ وتصلي وتصوم. يعني 82 يوم ما يكون تخلق؟ لا، هو نزو قد يتخلى بعض الشيء ولكن ما يبين في شيء، لأن الغالب التخلف في الأربعين الثالثة. صلى الله عليك. يعني صح الحديث أبي قتادة عفى الله عنك إنسان ما في التخلق ما يسل دم، أما إذا بان رأس ولا رجل ولا يد يصير نفاس. هي تقول في المستشفى سووا لها عملية عفى الله عنك وأخرجوا، ما تدري عاد هي ضبطت اللي تقول 82 ما يكفي. تسألهم وإذا كان في تخلق لها نفاس. ما تخلق ليس عليه. صح الحديث أبي قتادة عفى الله عنك أنها ليست في نجس مع الطواف. صحيح. نعم صحيح، وله شواهد أيضا. صلى الله عليه. نعم. الله عنك. أمرنا بغسل نجاسة السبع غير نجاسة الكلب. أقول حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعة. هذا ضعيف. عفى الله عنك. نعم. معتمر عليه. هذا ضعيف. نعم. ولا يحب لي أبدا. نعم. لبس الشرة الجوربين عفى الله عنك المعتمر. الجوربين. شيء. المعتمر. المحرم. لا ما يش لا جورب ولا لا ولا خف بس النعل. وإذا كان فعل هذا نعم إنسان جاهل ما عليه، إن كان يعلم تعدى الحكم الشرعي عليه طعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو بحشات. ونخبر أثناء هذا ما عليه شيء يزيله يحلعه ولا عليه. امرأة تريد أن تصوم يوم الجمعة قضاء مفردا أحسن الله عليك. إذا قضاء ما عليه شيء أحسن الله عليك، لكن يخص. عفى الله عنك. عفى الله عنك. بالنسبة للطائرة الآن، يعني معظم حصل في رمضان أنه يفطر وهو في ظلمة الليل، فلما ارتفعت الطائرة رأى الشمس مع أنه ما عليه فطر صحيح. إذا أفطر في المطار عندما غابت الشمس أو بعد طعامها والله الشمس غابت ثم طلعت بعدها ما يضر يعني يوم التم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بما يباح وما يحصل به التطهير. يقول صلى الله عليه وسلم وحيث ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. الحديث هذا جاء مرفوعا موقوفا، وفي مرفوع وسند مرفوع ضعف لأنه رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، لكن جاءت له طرق أخرى وهو موقوفا صحيح، وهو في حكم مرفوع. الموقوف له حكم الرفع. يقول الصحابي وحيد الميتتان، المحلل والمحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو له حكم الرفع وسنده صحيح. فالجراد حل وإن مات، والحوت كذلك، والكبد والطحال حل لهذا الحديث ولما جاء في معناه. والحديث الثاني يقول يدل على أن الذباب إذا وقع في شراب الإنسان من ماء أو لبن أو غيرهما يغمسه ثم يرقيه، لأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فكان من الحكمة أن يغمس حتى يقابل هذا وحتى يكون الدواء اللي في الجناح الثاني ضد الداء اللي في الجناح الآخر. والحديث حديث أبي واقد الليثي صلى الله عليه وسلم ما قطع عن البهيمة وهي حية فهو ميت. فإذا قطع كلب الصيد أو غيره منها أليتها أو يدها أو رجلها فهو ميت. وهكذا لو قطعه إنسان أو قطع إنسان أليتها أو إحدى رجليها أو إحدى يديها هو ميت، لأنها إنما تذبح من الطريق الشرعي. فإذا قطع منها شيء من الطريق الشرعي هو ميت، والبقية نكت حلت وإلا وفق الله جل وعلا. بارك الله فيك ونفعنا بعد علمك. الأمر الوارد في حديث أبي هريرة في حديث أبي سعيد هم قلوا للوجوب عفى الله عنك، هذا هو الأصل الأوامر. الأصل الأوامر هو هذا. أحسن الله إليك. الرسول أمر به، قال ما أمركم إلا فأتوا من صلاتكم ولا مستطعون. أحسن الله إليك. هل يستثنى الطريدة والمسك كفارة عفى الله عنك من حديث أبي واقد الليثي؟ إذا ند عليهم فعلوا مثل ما قاصد المسلم، إذا ند يفعل بما يفعل بالصيد. عفى الله عنك. الهرة إذا باشرت شيئا نجس ثم شربت من هذا الإناء، إن كان في الحال يعني في الحال نعم، وهو شيء قليل فلا يرقته، لأن الظاهر تنجسهم ما في فمها. أما إذا كان ما يعلم حالها أو في مدة طويلة بعيدة فالأصل أن شرها طاهر. الله الله كم يوم يومين تركها ولا ليلة إذا باشر شيء نجسا تركها يعني يوم يومين حتى يعني يطهر ما بشرت من هذه النجاسة. نهيما إذا تركها في محل ما عليها مضر يطعمها وخلها في محل نهيما. هل يؤخذ من الحديث ان كل ما ليس له دم يغمس اذا وقع في اناء في ماء او شيء؟ انما جاء هذا في الذباب بس لا يقاس عليه. قتل الكلاب عفى الله عنك. الكلاب قد يقول الانسان بيته في ناحيه من المدينه والكلاب تؤذي اطفاله بالصوت يعني تزعجهم وتفزعهم، فهناك دواء يوضع في لحمه بحيث سام يقتل هذه الكلاب، فما ادري حكم هذا. صوت لا يقتل الكلاب إلا العقور والأسود، ما تقتل لأجل النباح كما يعقر يطرده بأي شيء يطرده بأي كل ليلة يقول تأتي يعني يطردها يهيب عليها بما يرى. عرف الحمار صلى الله عليه وسلم نجس صواب إنها طاهر لأن النبي كان يركبه عاريا. رجل دخل أثناء الوتر عفى الله عنك دخل مع الإمام ثم سجد معه ثم أتى بركعة، تصرف سليم؟ لا الأفضل ينصرف معه ولا يوتر في آخر الليل. طيب يصلي ما بداله ولا يعيد الوتر. لا هو دخل وهو يدعو قبل بعد ما رفع الإمام من الركوع وهو يدعو. إيه يأتي بركعة أجل ما دام فاتة. إي نعم يأتي بركعة. نعم يقضيها فاتت. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل سؤالي يقول صيام 3 أيام من كل شهر هل يتداخل مع صيام 6 من شوال؟ لا هذا من الحال. إذا صام 6 له فضل 6 وإذا صام 3 له فضل 3 وإذا صام الجميع له فضل الجميع. صلى الله عليك. تخصيص الكبد والطحال عفى الله عنك إذا كان من حياته من حيوان مذكر حل عفى الله عنك، إذا كان من ميتة فهو ميت، كيف تخصيص الكبد والطحال عفى الله عنك؟ هذا الله على الله الحديث يعني. كان من حيوان مذكر حل عفى الله عنك حتى ولم نعم فضل عنك. أثر اقرأوا القرآن ما اجتمعت عليه قلوبه فإذا اختلفتم فتفرقوا، يكون التفرق هذا للوجوب لو يعني إذا تنازعوا يتفرقوا حتى لا يختلفوا تغير القلوب. ولو سكتوا ولو سكتوا ولم يتفرقوا هم ساكتين. هذا هو الأصل إلا ما كان في الدبر والقبل الاستجماع. حكم التأفف الله يحسن عملك من غمس الذباب. حكم التأفف من غمس الذباب لا ما ينبغي ما دام أمر به النبي ما ينبغي لأحد. صلى الله عليه وسلم صحيح شيء طبيعي لا ما ينبغي ينبغي المؤمن أن يرها بالسنة وينشرح على صدره. والله أخشى عليه أثم لأنه ما اقتنع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.